بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجعالة، الجعالة بتثليث الجيم لغة، يعني جعالة وجعالة وجعالة. السلام. قال: وهي يعني في الاصطلاح، لأن في اللغة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، هذا في اللغة، لكن الذي يهمنا الاصطلاح. قال: وهي أن يجعل، أي جائز التصرف، أي جائز التصرف، أن يجعل شيئا معلوما لا مجهولا. فالعوض في الجعالة لا يكون مجهولا، العوض في الجعالة لا يكون مجهولا بل يكون معلوما. إذن العوض في الجعالة لا يكون مجهولا كما هو المشهور في المذهب، وإنما يكون العوض معلوما. كان يقول مثلا: من فتح هذا الباب المغلق الذي عجزت عن فتحه فله مثلا 100 ريال، فله 100 ريال. هذا الجعل هنا العوض معلوم، فلا بد إذن أن يكون الجعل معلوما، أن يكون الجعل معلوما. وعلى ذلك فإذا كان الجعل يعني العوض مجهولا فلا. واختار الموفق، وهو قول في المذهب اختاره ابن قيم، أنه إن كانت جهالته لا تمنع التسليم فيصح، إن كانت جهالته لا تمنع التسليم فيصح. ما معنى أنها لا تمنع التسليم؟ يعني أنه يكون عند التسليم قد زالت الجهالة عنه، يعني آل أمره إلى العلم، آل أمره إلى العلم. فلو أن قائد الجيش قال مثلا: من فتح هذا الحصن فله ثلث ما فيه، ثلث ما فيه، ثلث ما فيه مجهول، لأن ما فيه مجهول، فالثلث كذلك. لكن هل يؤول إلى العلم إذا فتح؟ نعم، إذا فتح الحصن زالت هذه الجهالة، فآل إلى العلم، فآل إلى العلم. وهذا القول هو الراجح، وأنه وهو اختيار الموفق شيخ المذهب، أنه إذا كانت جهالته لا تمنع التسليم فيصح. ثم قال: معلوما. قال: لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. إذن الحنابلة فرقوا بين العوض وبين العمل، فقالوا: العمل لا يضر الجهل في العمل، لكن العوض لابد أن يكون معلوما، أما جهالة العمل فلا تضر لأن الحاجة داعية إلى ذلك، داعية إلى ذلك. فلو أنه قال مثلا: من رد جملي أو من وجد جملي الشارد فله 5000، 5000. الآن العمل قد يكون يسيرا وقد يكون كثيرا، قد يكون هذا الجمل لا يوجد إلا في أقصى البلد، قد لا يوجد إلا في أقصى البلد، وقد يوجد في أدناها، وقد يجده في ساعة من النهار وقد يجده وقد لا يجده إلا في أيام أو في أشهر. إذن العمل هنا مجهول، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. وهذا من الفروق، لأن علم الفروق من أهم ما يتعلمه الطالب. فهذا من الفروق بين الإجارة وبين الجعالة. الإجارة الجعالة هي نوع من الإجارة، لكن بينها وبين الإجارة فروق، وقد ذكرها بعض الفقهاء كصاحب الفروع بعد الإجارة، لأنها كالنوع، وذلك لأنه يبذل عوضا لمن يبذل له منفعة. ولذا قد لا يفرق الكثير بين الإجارة وبين الجعالة، لأن هذا الآن هذا هو وجه الاتفاق. فوجه الاتفاق بين الإجارة وبين الجعالة أن الجعالة نعم بذل منفعة مقابل عوض مع اتفاقات أخرى، لكن المقصود هنا أن هذا يجعلها كالنوع للإجارة، لأنه يبذل منفعته في الجعالة يبذلها لمن يبذل له عوضا. فهذا وجه من أوجه الاتفاق، لكن هناك فروق. فمن هذه الفروق أن الإجارة لابد أن يكون العمل فيها معلوما، لكن الجعالة يجوز أن يكون مجهولا كما تقدم، ليس العوض، العوض تقدم الكلام فيه. فعلى القول الثاني نجعله فرقا أيضا، واضح، على القول الثاني نجعله فرقا، لكن على المذهب، المذهب عندهم العوض لابد أن يكون نعم معلوما، والعوض في الإجارة لابد أن يكون معلوما، إذا لا فرق. لكن العمل في الجعالة لا يشترط العلم به، وفي نعم وفي الإجارة يشترط، واضح. طيب فرق آخر أيضا، أن هذا يترتب على الذي قبله، أن عقد الجعالة عقد جائز، ليس بعقد لازم، ليس بعقد لازم. لماذا قلنا يترتب على الذي قبله؟ لأنه لو كان عقد الجعالة لازما مع أنه يصح أن يكون العمل مجهولا لجمعنا بين اللزوم والجهالة، بين اللزوم والجهالة. وتعلمون أن الشخص عندما يقدم على عمل لا يعرفه لابد أن نجيز له الفسخ. هو يقدم على عمل لا يعرفه، قد يكون العمل يحتاج إلى أيام، يحتاج إلى زمن، واضح. ولذا كانت، وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما يأتي، كانت الجعالة من العقود الجائزة، بينما الإجارة من العقود اللازمة. معنى جائزة أنه يجوز فسخها، ليس الكلام في الحل والحرمة، الكلام في نعم اللزوم وعدم اللزوم، الكلام في اللزوم وعدمه. إذن هذا الفرق الثاني، أن الجعالة عقد جائز وأن الإجارة عقد نعم عقد لازم، بينما الجعالة عقد نعم جائز. الفرق الثالث، أن الإجارة لا يصح العقد فيها إلا مع معين، تؤجر دارك معينا أو تستأجر معينا يعمل لك، لكن عقد الجعالة يصح مع غير معين، يصح مع غير معين. تقول من فعل كذا، من فعل كذا فله كذا، تصوت في مكان في عمال، أيها العمال إن هذا الجدار يحتاج إلى هد، فمن هده منكم فله، فمن هدمه منكم فله كذا، قد يهدم هذا وقد يهدم هذا، ليس هناك تعيين. مثل من يقول مثلا من وجد طفلي الضائع فله مثلا 100,000، قد يجده زيد وقد يجده عمرو، فالجعالة يكون العقد فيها مع غير، يعني لا يلزم فيها التعيين، قد يكون مع معين وقد يكون مع غير معين، لا يلزم فيها التعيين. الجعالة لا يلزم فيها التعيين، يعني تعيين المعقود معه، لكن الإجارة يلزم، يا فلان استأجرك على أن تفعل كذا تعينه. وأما الجعالة فلا يلزم، فلا يلزم التعيين. وهناك فرق رابع، وهو أنه قد تقدم لكم في باب الإجارة أن المشهور في مذهب أحمد أنه لا تجوز أخذ الأجرة على العمل الذي يختص صاحبه أن يكون من أهل القربة في العمل المتعدي، وفي العمل اللازم من باب أولى، واضح؟ لكن كلام هنا في المتعدي أنه لا يجوز، مثل لا تجوز أخذ الأجرة على الأذان. قالوا وتجوز الجعالة، فالأعمال التي يختص صاحبها أن يكون من أهل القربة ويكون العمل متعديا نفعه، تعديا نفعه، الذي يختص نفعه هذا لا أجرة ولا جعالة، لا أجرة ولا جعالة. لكن هذا إذا كان العمل نعم نفعه متعديا، مثل الأذان، مثل الإمامة. فلو قال رجل مثلا من أذن مثلا مؤذن المسجد يقول لبعض الجماعة من أذن عني إذا غبت فله كذا، عن كل مثلا وقت، عن كل وقت، فهنا يجوز في المذهب. واستدلوا بحديث الرقية لأن كانت على جهة الجعالة في حديث الرقية. إذن هذه فروق أربعة، هذه فروق أربعة بين الجعالة وبين الأجرة. إذن لو قال مثلا من حفظ ابني القرآن فله كذا، فله كذا، هذه خرجت في المذهب عن الأجرة إلى الجعالة، فتكون جائزة. قال هنا مدة معلومة أو مجهولة، كذلك المدة كما تقدم. إذن لا يشترط العلم بالعمل ولا بالمدة، المدة قد تكون يوما كما تقدم وقد تكون ساعة، يعني لا الزمن ولا العمل. ثم قال ودليل الجعالة قوله جل وعلا عن النبي يوسف عليه الصلاة والسلام ولمن جاء به حمل بعير، وشرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يجي في شرعنا ما يخالفه، شرع ما قبلنا شرع لنا إذا لم يجي في شرعنا ما يخالفه. ثم مثل فقال كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، وبناء حائط، فله أن يأخذ الجعالة، أن يأخذ الجعل على رد عبد وعلى لقطة وعلى خياطة، من يخيط مثلا لهذه الخيمة فله كذا، وحائط نعم، وسائر يعني ما يستأجر عليه، سائر ما يستأجر عليه. فما ذكره المؤلف هذا من باب التمثيل، هذا من باب التمثيل. قال فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، فمن فعله بعد علمه، هنا يقول هنا من فعله بعد علمه بقوله استحقه. إذا علم هذا الشخص الذي عمل علم أنه قد جعل على هذا العمل جعل استحقه لأنه بذل منفعته على عوض، فعمل في مال غيره بإذنه على جهة المعاوضة فاستحق بذلك الأجرة. فيقول هنا يعني هذا الرجل فعل هذا الفعل الذي رتب على فعله جعل، فعله بعد علمه بقول هذا الجاعل. يقول استحقه لأن العقد يستقر بتمام العمل، فهو الآن قد علم أن هذا الرجل قد قال من بنى لي حائطا فله كذا، وبناه بعد علمه بهذا القول، فيستحق الأجر لأنه بذل منفعته في مال غيره على سبيل ماذا؟ المعاوضة، فاستحق ذلك عند تمام العمل، وهذا واضح. قال والجماعة يقتسمونه، لو كان الذي عمل جماعة اقتسموه، لأن اشتراكهم في العمل يقتضي اشتراكهم في الجعل قال من بنى لي حائط، هذا الحائط فله 1000 ريال، فعمل فيه 10 وأقاموا هذا الحائط، يشتركون في الجعل أو لا يشتركون؟ يشتركون لاشتراكهم في العمل. قال هنا وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه، نعم في أثنائه يأخذ قسط تمامه. علمنا أنه إذا فعله بعد علمه بقوله فإنه يأخذ الجعل تاما، هذا واضح، لكن لو أنه علم في أثنائه هذا رجل بجوارهم بستان له حائط، وخشي أن يدخل أبناؤه أو الأطفال إلى هذا الحائط فيقعون في بئر أو يلحقهم ضرر، فأراد أن يبني هذا الحائط المتهدم، فاشتغل في بنائه، أتى باللبن وأخذ يبني أو بالبلوك وأخذ يبني، فأثناء العمل انتصف العمل، قيل له يا فلان أما علمت أن صاحب هذا البستان قد قال من بنى لهذا الحائط فله 10,000 ريال؟ قال لا ما علمت، الآن علمت. الآن بعد علمه في النصف الثاني له أن يأخذ العوض. إذن كم يأخذ من العوض؟ يعني من الجعل يأخذ النصف. هل يستحق النصف الذي قبل؟ لا. لماذا؟ قالوا لأنه قد بذل منفعة نفسه بلا إذن صاحب المال، لأنه متى علم؟ هو علم بعد أن أنجز، إلا أن يتبرع له صاحب الحائط بالبقية، لكن هذا الرجل الآن لم يعلم، وعلى ذلك فبذله لمنفعة نفسه كان بذلا لا بعوض، فعمل في مال غيره بلا شرط عوض فلم يستحق على ذلك عوضا، لكن علم في أثناء ذلك فنقول من علمك تستحق ما يقابل عملك من الجعل. لو قال أنا كنت أنجزت النصف والآن ثم بعد العلم أنجزت النصف، كم يستحق من الجعل؟ النصف، لكن لو أحب أن يبذل له الكل فله ذلك إن ذا علم يخبره يقول أنا لم أعلم لم أعلم، لا بد أن يخبره فيقول أنا لم أعلم، فإن أخبره بأنه لم يعلم فقال هو لك فهو له. ثم قال ولكل فسخها، فهي عقد جائز. قال الشارح أي شارح المقنع إنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم في هذا، وهذا هو مذهب الجمهور، وأنها من العقود الجائزة. وهذا كما تقدم لئلا يجمع بين ماذا؟ جهالة ولزوم. جهالة لأن الجعالة تدخلها الجهالة، لأن العمل والمدة لا يشترط العلم فيهم، فلا يجمع عليه بين لزوم نعم وجهل. قال فمن العامل لا يستحق شيئا. إذا كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا، حتى لو أنجز النصف هنا لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه لم يأتي بما شرط عليه. هذا رجل قال أيها الناس من بنى لهذا الحائط فله 1000 ريال، فجاء رجل وبنى نصفه ولم يتمه، هل يستحق شيئا من العوض؟ لا، لأنه لم يأتي بالعمل كما شرط أبدا، ما يستحق. هناك يختلف، هناك أتى بالعمل علم بعد أن أنجز النصف وأكمل فاستحق على الباقي، لكن هذا الرجل قال أيها الناس أنا أقول من بنى لي هذا الحائط يعني من بناه تاما فإن له 10,000، أنت لم تكمله لا تستحق الأجرة لأنه لم يأتي بما شرط عليه. هذا في من؟ هذا في العامل. قال وإن ومن الجاعل بعد الشروع، إذا كان الفسخ من الجاعل، الجاعل هو الذي فسخ، ننظر إن كان قبل الشروع ما يضر، يعني قال أيها الناس من رد جملي الشارد فله 10,000، وقبل أن يبدأ هذا بالبحث قال قد فسخت 10,000، هذه خير لي من هذا الجمل، ما يضر هذا، لأن هذا قبل الشروع، فالعامل لم يشرع حتى يستحق نعم شيئا. وبعد الشروع، بعد الشروع قال للعامل أجرة عمله، للعامل أجرة عمله. إذا فسخ هناك قلنا إذا فسخ العامل لا شيء له، لأنه لم يأتي بالعمل بما كما شرط لم يأتي به، لكن هنا الفاسق الذي فسخ هو من؟ هو الجاعل. ومتى فسخ؟ بعد الشروع. فيقول المؤلف هنا فللعامل أجرة عمله، يعني أجرة المثل. فنقول كم بنى من الحائط؟ قالوا بنى 10 أمتار. وكم كان المطلوب؟ قالوا مطلوب 100 متر بارتفاع مثلا 3 أمتار، هو بنى 10، وقال له قد فسخت، يقول ذلك من؟ الجاعل. فنقول كم أجرة مثله؟ قالوا الأجرة كل متر مثلا 50 ريالا، نضرب 10 في 3 لأن ارتفاع 3 أمتار، ثم الناتج يعطاه العامل. وإن كان الناس يعملون باليومية كل يوم 100 ريال، نقول كم مكث حتى ينهي هذا العمل؟ قالوا 3 أيام، نقول إذن يستحق كم؟ 300 ريال. إذن له أجرة مثله، له أجرة مثله، إن كان الناس يقيسون بالأيام أو كانوا يقيسون بالأمتار ونحوها، واضح؟ لكن هذا مشكل. لماذا هو مشكل؟ لأن هذا الذي عمل يقول أنا لم أدخل كأجير حتى تعطونني أجرة، وإنما دخلت على أني آخذ جعلا لا أجرة، على أن آخذ جعلا لا أجرة، لم أدخل على أجرة وإنما دخلت على جعالة. واضح؟ ولذا قال صاحب المبدع، قال صاحب المبدع رحمه الله: لو قيل بتقسيط الأجرة لم يبعد، لم يبعد، يعني بالنسبة، يعني بالنسبة. واختاره هذا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، اختار هذا القول، وهذا القول هو الراجح. فيكون له النسبة. ما معنى النسبة؟ يعني إن كان قد عمل مثلا 10 أمتار من 100 متر، كم نسبة العشرة؟ نسبة العشرة، نعم، العشر. نقول كم الجعل؟ قالوا الجعل 10,000. نقول إذن يستحق 1,000. قد لا تكون أجرته إلا 300، لكن في الجعالة قد تكون أكثر، إما لأنه يريد زمنا. بعض الناس يقول: من بنى لي هذا الحائط في مدة 10 أيام فله كذا، يريد يعني أن يستعجل في العمل، وبالتالي يكون العوض أكثر. إذن الراجح أن نرجع إلى النسبة، يعني إن أمكن فتقسط الأجرة، يعني يقسط الجعل، فنأخذ بالنسبة، فنأخذ بالنسبة. واختار هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الراجح، يعني هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل، لأنه دخل على جعل لا على أجرة. ثم قال: ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. هنا مسألة قبل هذا: لو أن رجلا قال: من داوى مريضي من هذا المرض فله حتى يبرأ، حتى يبرأ فله كذا، فله كذا، أو من عالج هذا الجريح حتى يندمل جرحه فله كذا، فالمذهب أن هذا لا يصح. والقول الثاني واختاره الموفق وهو الراجح أنه يصح، وعلى هذا فيكون هذا من يكون هذا من الجعالة. والأصل في المعاملات الحل، يعني لو رجل أراد أن يدخل على طبيب فقال: كم يكلفني أيها الدكتور الدخول عليك؟ قال: 500. وكم تحتاج إلى من الفحوص؟ وقال: أحتاج إلى نحو مثلا 3,000. هذه 3,500. كم نحتاج من العلاج؟ قال: 500. قال: والعلاج هذا جيد؟ قال: نعم جيد، وتستفيد منه. قال: أنا لا أريد هذا، هذه أجرة، أنا أريد أدفع لك 100,000 ريال بشرط أن أبرأ. إذا لم أبرأ فليس لك شيء، إذا لم أبرأ فليس لك شيء، فتكون جعالة. يعني يقول: أنا تعبت مثلا منكم أيها الأطباء، فأريد أن أجعل ثمنا لمن يعالج طفلي هذا، فمن عالج طفلي فبرئ، حتى إذا كان لا يجيد الطب أو يريد أن يجرب يبتعد عني. فيكون الذي يعالجه هو الذي، نعم، هو الذي يتوقع في نفسه أنه يحسن الطب، لأن جهده يذهب إذا لم يشفى. فاختار الموفق وهو قول في المذهب أنه يصح، أنه يصح، وهذا هو الأرجح، لأن الأصل في المعاملات، لأن الأصل في المعاملات الحل. قال هنا: ومع الاختلاف في أصله، أي أصل الجعل أو قدره، يقبل قول الجاعل، لأن الجاعل منكر والأصل براءة ذمته. إذا اختلف في أصله، في أصله يعني في أصل الجعل، الجاعل رب المال المفقود مثل الجمل الشارد يقول: أنا لم أجعل جعلا لمن أتى به، وهذا الذي أتى به يقول: لا، أنت قد جعلت جعلا، أعطني الجعل. واضح؟ فأنا رجل رد جملا شاردا وادعى أن مالكه قد جعل جعلا لمن يأتي به، فيقول: أنا قد أتيت به فأعطني الجعل، وهو يقول: لا، أنا لم أجعل، هل عندك بينة؟ أنا لم أجعل جعلا ولا بينة. فنقول إن القول قول من؟ قول رب هذا المال. لما؟ لأنه منكر، ولأن الأصل براءة ذمته، لأن لو أثبتنا أصل الجعالة نرتب في ذمته عوضا، الأصل براءة ذمته منه، واضح؟ أيضا لو اختلف في قدره، فمن رد الجمل هذا العامل يقول إنك قلت من رد جملي فله 10,000 ريال، وهو يقول لا أنا قلت 5,000 لم أقل 10,000، فنأخذ بقول من؟ الجاهل، لأن الأصل براءة ذمة وهو منكر غارم، فالقول قوله يعني ماذا؟ بيمينه. دائما إذا قلنا أن القول قوله يعني بيمينه فيحلف، فنأخذ بقوله لكن مع يمينه. قال ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل، يقول هنا لم يستحق عوضا. لما؟ لأنه بذل منفعته في غير عقد معاوضة، بذل منفعته في مال غيره بلا عقد معاوضة، وهذا باتفاق العلماء. يعني رجل رد جملا شاردا ولم يكن صاحبه جعل جعلا، هل يستحق عوضا؟ لا يستحق. رجل لحقك في مكان وقال خذ هذا الكتاب مثلا أنت قد نسيته، أو خذ هذا المال أنت مثلا قد فقدته، أو نحو ذلك، ثم طالبك بعوض، لا يلزمك، لأنه بذل منفعته بماذا؟ بلا شرط عوض. فعمل في مال غيره وبذل منفعته بلا شرط معاوضة، فلم يستحق شيئا، وهذا باتفاق العلماء. واستثنى الحنابلة مسألتين. المسألة الأولى وهي منصوص أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم، أنه إن كان قد خلص مال غيره من هلكة أو تلف فإنه يستحق على ذلك العوض ترغيبا له، كأن يخلص شاته من فم السبع، يريد أن يأكلها الذئب، فيخلص هذه الشاة من فم الذئب، أو أن يرمى بمتاع في البحر فيخلصه من البحر، يعني من الغرق، أو يدخل على بيت يحترق فيخرج المال، مستودع مثلا يحترق، إذا ترك هذا المستودع فإن المال يتلف، فأخذ يعمل جماعة من الناس يستخرجون هذا المال فيستحقون، لأن هذا من باب الترغيب لهم، لأن المال في حكم التالف، لو لم ينقذوه لكان في حكم التالف. فمنصوص أحمد نعم أنه يستحق عوضا. المسألة الثانية وذكرها المؤلف بقوله، قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق. هذه المسألة الثانية في الاستثناء، يقول من رد عبدا آبقا فله دينار أو له 12 درهما، ثابتة هذه في رد الآبق. واستدلوا بحديث، يعني هذا الدينار ثابت عنده أو 12 درهما، استدلوا بما جاء في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق من خارج الحرم دينارا، ونحوه عن علي في البيهقي، والحديث كذلك في البيهقي، لكن سنده لا يثبت. ولذا القول الثاني وهو اختيار الموفق ورواية عن أحمد وهو مذهب الشافعية أنه لا يستحق في رد الآبق شيئا، لا دينارا ولا غيره، وهذا هو الصحيح. إذن لا نستثني إلى المسألة الأولى في من يخلص المال، في من يخلص المال من تلف. وفي قول هنا في رد الآبق هذا يدل على أن العبد الآبق يجوز أخذه، يجوز أخذه، ليس كالإبل، الإبل تترك الضالة، لكن العبد إذا أبق فإنه يؤخذ، فإنه يؤخذ، لأنه لو ترك لا نقصد أنه يأخذه أنه يأخذه فيملكه، لا، لكن يأخذه فيأتي به لصاحبه أو يدفعه إلى الإمام أو نائب الإمام، لأن العبد إذا ترك وهو آبق فقد يلحق ببلاد الكفار وقد يقطع الطريق ويفسد فيؤخذ، وهذا باتفاق العلماء، لكن لا يملك بالتعريف. لو أخذ يعرفه ولم يجد صاحبه فإنه لا يملك بالتعريف، وهو يحفظ نفسه، هو أشد من الإبل التي تحفظ نفسها، لكنه يجوز أخذه باتفاق العلماء لهذه المصلحة. فإن قال أنا أخشى أن ينفلت مني فأريد أن أبيعه وأحبس ثمنه، فيجوز له أن يبيعه للمصلحة ويحبس ثمنه لصاحبه. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة بضم اللام وفتحها وبفتح القاف، لقطة ولقطة، وفيها لغات أخرى أيضا، وفيها أيضا لغات أخرى. قال: وهي مال أو مختص، مختص مثل الكلب، كلب الصيد، هذا ليس بمال لأنه لا يباع، لا ثمن له على الصحيح، لكنه مختص لأن صاحبه يختص به. قال: ضل عن ربه. إذن اللقطة مال ضل عن ربه، وتتبعه همة أوساط الناس، يعني يهتم، يعني بأنهم يهتمون في طلبه، يهتمون في طلبه. همة تتبعه همة أوساط الناس، يعني إن أوساط الناس يهتمون في طلبه، يعني قد يرجع ليبحث عنه، قد يسأل عنه، فهمة أوساط الناس، نعم، يهتموا أوساط الناس يهتمون في طلبه، فتتبعه همة أوساط الناس، يعني إن أوساط الناس يهتمون في طلبه. من هم أوساط الناس؟ هم أوساط الناس في المال وفي الكرم، في المال وفي الكرم. لا ننظر إلى من كان من علية الناس في المال والكرم، ولا من كان دون الوسط في المال وفي الكرم. فالثري مثلا، ثري في المال، هذا لو ترك مثلا 1000 ريال أو 10,000 ريال، نعم، فإنه لا يهتم في طلبها. وكذلك أيضا من كان ذا كرم مبرز فإنه كذلك لا يهتم، لكن الذي يكون وسطا في كرمه، وسطا في ماله، نعم، ننظر ما الذي يهتم في طلبه. وكذلك من كان دون مثل الفقير، قد يرجع من أجل مثلا ريالات يسيرة، من أجل ريالات يسيرة. وكذلك الشحيح ولو كان ذا مال فإنه يحرص على شيء يسير. إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى الوسط، يعني عرفان في المال وفي الكرام. قال هنا: فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف. لماذا يملك بلا تعريف؟ لأن همة أوساط الناس لا تتبعه. هل أحد من وسط الناس يرجع من أجل سوطه أو من أجل عصاه أو من أجل رغيف قد نساه، قد نسيه؟ لا، ما يرجع. الوسط ما يرجع من أجل الرغيف، يعني من أجل ذات الرغيف، لكن قد يرجع مثلا عنده ضيف ورجع ناسيا الخبز، يرجع يأخذ يأخذ الخبز الذي نسيه، أو نعم، أو يشتري غيره. لكن المقصود أنه في ذات الأمر. فالصوت والعصا ونحو ذلك هذه لا تتبعها همة أوساط الناس. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث المغيرة بن زياد عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل أن يأخذه ملتقطه، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل أن يملكه من أخذه. ورواه المغيرة بن مسلم وهو أثبت من المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لا يرون بأسا، يعني الصحابة، وهذا أصح، فالموقوف أصح، يعني الصحابة كانوا لا يرون بأسا في الصوت والعصا والحبل أن يأخذه من وجده. وجاء في الصحيحين ما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فلم يمنعه منها أنها لقطة، وإنما منعه من ذلك أن تكون من مال الصدقة، والصدقة تحرم عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن هذا الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس أنه نعم يملك بأخذه، يملك بأخذه. لكن لو علم صاحبه، لو علم صاحبه فإنه يرده إليه. لو كنت تعلم أن هذا الصوت لفلان فإنك ترده لفلان، لكن كنت لا تعرف صاحبه. لكن لا يلزمك التعريف ولا يلزمك يعني أن تسأل عنه، ما دام أنك لا تعرف فإنك تأخذ. لكن لو كنت تعرف قطعة بسكويت سقطت من بجانب مستودع وهم يحملون تردها إليهم لهم حتى لو كان يسيرا. لكن إذا كنت لا تدري لمن هذه وأنت تمشي وجدت في الطريق في السوق قطعة بسكويت مرمية في السوق، يعني بسكويت مثلا في كيسه ولا تعرف، فأخذته فأكلته، لا بأس بذلك. نعم، ما كيف يعرف يعني صاحبه؟ إذا كان يعرف صاحبها نعم، إذا أو ولو قدر أنه جاء صاحبها وعلم أنها لفلان فإنه يضمنه. نعم. قال هنا وممتنع من سبع صغير، ممتنع من سبع صغير، صغار السباع كالذئب. فيقول الذي يمتنع من السبع الصغير كالذئب ويرد الماء كثور. الثور يمتنع، يمتنع من صغار السبع ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والخيل ونحو ذلك. هذه كلها تمتنع عن صغار السباع وترد الماء، وترد الماء. مثل أيضا فهد الصيد الذي يختص برجل، إنسان له فهد يصيد به فإنه مختص، هذا يمنع نفسه، هذا لا يلتقط. فيقول هنا وممتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. إذن ما يمتنع عن صغار السباع ويرد الماء فإنه لا يجوز أن يلتقط، لا يجوز، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. فسأله عن لقطة الغنم فقال عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب. وسأله عن لقطة الإبل فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وهذا الحديث في الإبل وألحق به ما ذكر، أما البقر فهو قول الجمهور وهو مذهب المالكية، إلا أن المالكية استثنوا في البقر إذا كانت في أرض خوف، إذا كان يخاف عليها من سبع أو عطش أو جوع ولا يمكن سوقها إلى العمران، فقالوا البقر لا يجوز أن تلتقط إلا إذا كانت في محل مخوف، في محل مخوف يخاف عليها من السبع أو من العطش فيجوز. واستدل الجمهور بما جاء في مسند أحمد أن جرير ابن عبد الله طرد بقرة وقال قال صلى الله عليه وسلم لا يؤوي ضالة إلا ضال، لكن الحديث سنده ضعيف. أما القياس فهو ظاهر، فعمدة الفقهاء القياس، قياس البقر على الإبل لأنها تمتنع من السباع وترد الماء وتأكل الشجر. لكن كما قال الموفق وتقدم أنه كذلك مذهب المالكية، إذا كانت هذه البقر في أرض مسبعة كما قال الموفق وهو أحد القولين في المذهب، في أرض مسبعة أو في أرض يستحل أهلها أموال المسلمين مثل أرض خوارج، يعني يستبيحون أموال المسلمين، أو كذلك قريبة من دار الحرب، يعني على طرف ديار الحرب يخشى أن تخرج من ديار المسلمين هذه البقرة، أو كانت في أرض ليس فيها ماء ولا مرعى، قاحلة لا ماء ولا مرعى فيها، فإذا كان الأمر كذلك فيجوز التقاطها، لا يجوز التقاطها من باب إنقاذ الهلكة، لكنها لا تملك، لا تملك بالتعريف، وإنما يقصد من هذا أنه تنقذ من الهلكة. وألحق الموفق الحمر بالغنم لأن الحمار لا يصبر عن الماء، لا يصبر عن الماء، فلا يلحق بالإبل وإنما يلحق بالشياه، وهذا هو الصحيح. قال حرم أخذه، وعلى ذلك فمن أخذه، من أخذه فإن يده يد تعدي. رجل أخذ ضالة إبل، نقول إن يدك يد تعدي، وعلى ذلك فعليه الضمان ولو تلفت بلا تعدي منه ولا تفريط. لو تلفت هذه الناقة التي أخذها وهي ضالة، لو تلفت عندها ماتت، نقول تضمن. لماذا يضمن؟ لأن يده يد تعدي مثل الغاصب. إذن إذا تلفت ولو بلا تعدي منه ولا تفريط وهي مع إبله وقعت في بئر مثلا فماتت، يضمن لأن يده يد تعدي. إن قال لنا إذا ما هو المخرج، نقول المخرج أن تذهب بها إلى الإمام أو نائبه، تسلمها الإمام أو نائبه، تقول أنا أخطأت وأخذت هذه الضالة من الإبل، لا يبرأ أن يردها إلى مكانها، حتى لو ردها إلى مكانها ما يبرأ. لو قال أنا أذهب بها وأضعها في مكانها، يقول لا تبرأ. لماذا لا يبرأ؟ لأن صاحبها قد يأس منها. وإن كان لو ردها قريبا عرفا بحيث إن صاحبها يجدها، فالأظهر أننا نقول إنه ما دام أن صاحبها لم ييأس، لأن الزمن يسير. بعض الناس يقول أخذتها الآن، يتصل يقول أنا أدخلتها في إبلي، نقول أعدها إلى المكان الذي يظهر، لأن الأمر يسير هنا. لكن لو أخذها زمنا بحيث أن صاحبها يكون قد يأس منها في ذلك المكان، أتى للمكان فلم يجدها، أخذ يبحث عنها في أماكن أخرى وهذا أتى بها وردها، فقطعا هنا نقول إنه يضمن. إذن يردها إلى الإمام أو نائبه، والإمام يضع مكانا للضوال. الإمام لا يحتاج أن يعرف كغيره، الإمام يكفيه أن يضع شبكا مثلا للإبل الضالة، يقول أخشى أن تكون في طرقات الناس أو تفسد مزارعهم، أجمعها وأضعها في هذا الشبك وأضع لها الماء حتى يأتي صاحبها، ولا يعرف، لا يلزمه التعريف. والناس إذا فقدوا شيئا ذهبوا إلى هذا المكان المشبوك الذي توضع فيه الضوال. إذن صاحبها إذا ردها إلى مكانها لا يبرأ. قلنا إن المخرج أن يذهب بها إلى الإمام أو نائبه، فإن قال له الإمام أو نائبه ردها إلى مكانها فردها برئ، لأن الرد هنا كان بأمر الإمام، والإمام هو الناظر على أموال المسلمين. إذن لا يردها إلى مكانها إلا أن يأمره بذلك الإمام أو نائبه. وإن كان فيما يظهر لي كما تقدم أنه إن ردها قريبا عرفا بحيث إن عين صاحبها لم تيأس منها من البحث عنها، فالذي يظهر أنه لو ردها إلى مكانها فلا بأس. يقول هنا إذن يحرم أخذها، فإن طردها فتلفت لم يلحق الضمن، يعني لو أنه طردها فتلفت بعد ذلك فلا يلحقه الضمان، أو دخلت في بيته فأخرجها فلا يلحقه الضمان لأنه لم يتعدى ولم تكن يده عليها. لكن لو طردها بعد أن بقيت في إبله، أدخل هذه الناقة في إبله صارت يده عليها، بعد يومين أو ثلاثة طردها من الإبل، نقول تضمن الآن. لماذا تضمن؟ لأنها صارت تحت يده فكان عليه الضمان. ثم قال وله التقاط غير ذلك من حيوان، يعني كغنم وفصلان الإبل والعجاجيل صغار البقر ونحو ذلك، هذه يجوز أن يلتقطها. قال من حيوان وغيره مثل الأثمان الدراهم ومثل المتاع، إن آمن نفسه على ذلك، إن قال إني آمن على نفسي، آمن نفسي، إن قال إني آمن نفسي أن أخون فآخذ هذه اللقطة قبل أن أعرفها، أو كذلك يقول أنا أعلم من نفسي القدرة على التعريف، فإن آمن نفسه على عليها آمن نفسه عليها وقوي على تعريفها فإن له أن يلتقطها له. قال والأفضل، يعني الحنابلة قال والأفضل الترك، الأفضل أن تترك اللقطة، لكن إن أخذتها وأنت تأمن نفسك وتقوى على التعريف فلك ذلك لا بأس، لكن الأفضل أن تترك. وقال الشافعية بل يستحب، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة وقول في مذهب أحمد، قالوا بل يستحب إن كانت في مضيعة، يعني يخشى عليها الضياع، إن لم يلتقطها ضاعت، إن لم يلتقطها ضاعت، يعني قد يجد شاة ويعلم أنه إذا لم يلتقط هذه الشاة هلكت، أو يجد دراهم في مكان في طريق مهجور ويقول إن لم أخذها أخذت وكتمت، فيقول يستحب هنا إذا كانت في مضيعة، يعني يخشى عليها الضياع فيستحب. ولو قيل فيما يظهر لي باستحباب مطلقة فهذا أولى، كالوديعة، كما أن الوديعة تستحب لما فيها من الإحسان إلى الناس، وأنه إذا كان يأمن نفسه يقبل الوديعة وقلنا إنها تستحب، فالأولى كذلك أن يقال إن اللقطة تستحب، يستحب أخذها لما في ذلك من الإحسان إلى الناس، فيأخذها ويعرفها، يأخذها ويعرفها. قال وإلا، يعني وإلا يأمن نفسه عليها ويقوى على تعريفها فهو كغاصب، يعني إذا أخذها يريدها لنفسه هذا غاصب، أو أخذها وهو لا يريد أن يعرفها، نعم، فإن يده تكون يد غصب، ومن كانت يده يد غصب فإنه يضمن، لأن يده ليست يد أمانة وإنما هي يد غصب، ومن كان كذلك فإن عليه الضمان. قال ويعرف الجميع، يعرف الجميع وجوبا لابد من التعريف. قال فقهاء الحنابلة يعرفها في الأسبوع الأول في كل يوم، في كل يوم، لأن صاحبها يبحث عنها في الأسبوع الأول، ثم بعد ذلك عرفا، أما في الأسبوع الأول ففي كل يوم، ففي كل يوم. وينبغي له كما قالوا أنه في الشهر بعد هذا الأسبوع في الشهر الأول في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة حتى تتم السنة، لكن في الأسبوع الأول يعرفها كل يوم. أين يعرفها؟ يعرفها كما قال المؤلف في مجامع الناس، أماكن الاجتماع، في الأسواق، عند أبواب المساجد ونحو ذلك، يعرفها في الأماكن التي يجتمع فيها الناس. والآن في هذا الزمن توجد أساليب ووسائل نشر في جرائد أو في غيرها، فيلتمس الطرق التي توصل الحق إلى صاحبه، إلا المساجد، ولذا قال غير المساجد، فالمساجد لم تبنى لذلك. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رده الله عليك، رواه مسلم. والجمهور على أن ذلك يكره. واختار الشيخ محمد بن عثيمين، وهو قول في مذهب أحمد، أنه يحرم يعني في المساجد، وهذا هو الراجح وهو ظاهر الحديث، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.